بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي المحكوم به أو المحكوم فيه. وش المحكوم به أو المحكوم فيه؟ ما هو المحكوم به؟ الفعل، الفعل الذي يكلف به المكلف. وذكر المؤلف رحمه الله من شروطه أن يكون معلوما، وأن يكون معدوما لكي يمكن إيجاده. في سؤال فيما سبق مطلقا، الجمهور يقولون عدم جواز التكليف المحال لا عقلا ولا شرعا، لا تصورا ولا وقوعا. لا، هذا القول الآخر، الخلاف هو في هذا، الخلاف هو في الجواز العقلي، أما الوقوع فمتفقون عليه. صحيح، وفي جوازه عقلا، وأما متفقين على جوازه عقلا يعني ما أذكر، ما أظن أنت يعني وقفت على حكاية اتفاق على جوازه العقلي. هي الجمهور، لكن اتفاق ما أدري، ما أظن فيه اتفاق. لو فيه اتفاق الشيخ خرق الإجماع. الشيخ يقول لا لا، الشيخ هنا عندنا يقول يقول بلا تفصيل، صح؟ هو الخلاف هو في الجواز العقلي، أما الوقوع فمتفقون على عدم وقوعه، أما في ناحية الجواز هذا هو محل الخلاف. ما أعلم أنهم متفقون على جوازه عقلا، ما أظن أحد حكى الإجماع في هذا في علمي والله أعلم. واللي حكيته أنت الآن، الجمهور يقولون بالجواز، نسبة الجمهور متفاوتة. أحسنت. نعم، في سؤال آخر. أحسن بالنسبة للتعبير عن أي. يعترض على كلمة التكليف. أي. نعم، هذا قول شيخه أن الأوامر والنواهي لا تسمى تكليف، لأن التكليف فيه مشقة وكلفة، هو الأوامر ليس فيها كذلك، لكن هذا ليس بصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني قال لا يكلف إلا، يعني يكلف ما هو وسعها. فإذن هذا الاصطلاح تسمية الأوامر والشوارع والأوامر والنواهي تكليفا وارد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله أخذه عن شيخه ابن تيمية رحمه الله جميعا، لكن الصحيح جوازه. نعم، في سؤال آخر. طيب، إذا بقي علينا في الركن الأول المحكوم عليه، فقال المؤلف رحمه الله هي فصل المحكوم عليه وهو المكلف، يعني ما هي شروطه التي تعتبر حتى يصح تكليفه. قال شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. قوله رحمه الله هي العقل يخرج التكليف أو تكليف المجنون، ولهذا قال فلا تكليف على مجنون، لأنه فاقد لهذه الصفة وهي العقل. قال وفهم الخطاب فلا تكليف على طفل. قال على طفل لأنه سيخرج، سيأتي الكلام على المراهق ونحو ذلك. قال فلا تكليف على طفل، وهذا اختيار الأكثر فيهما. فيهما يعني في ماذا؟ في المجنون وفي الطفل. المجنون فقد العقل، والطفل عنده عقل لكن فقد الفهم، فلا بد في التكليف أو لا بد في المكلف أن يكون عنده عقل وأن يكون يفهم الخطأ، يفهم الخطأ فهما يصح منه القصد له. ما هو المعيار الذي جعله الشارع لاكتمال الفهم؟ هو البلوغ. وقبل ذلك قد يفهم، قبل ذلك قد يفهم، لكن درجات الفهم متفاوتة، درجات الفهم متفاوتة، ودرجات الإدراك نتيجة ما فهمه والعقاب المترتب عليه أيضا متفاوتة. فجعل الشارع لها حدا تنضبط بها، وهو البلوغ. من حين عدم الفهم المطلق إلى الحد الذي جعله الشارع عندنا ثلاث مراحل. في عندنا غير المميز لكن يفهم فهما فيما يتعلق بقدرته وما يناسبه، المميز المراهق، المميز المراهق. ونلاحظ أن الشارع أيضا ضبط هذا بالسنين، فعندنا 7 سنين يصير مميز، جاوز 10 صار مراهق، ولذلك قد يعاقب على الترك. البلوغ 15. قد تجد واحد عمره 5 سنين لكنه يفهم أحسن من فهم واحد عمره 8 سنين ولا لا؟ وتجد واحد عمره 10 سنين يفهم فهم من هو 15 سنة. هذا موجود لكنه ليس هو المقياس المعتبر. المقياس المعتبر هو ما جعله الشارع والحكيم. فهذا القول هو الصحيح، وهو أنه لا تكليف على مجنون ولا تكليف على طفل، والأدلة في ذلك متظاهرة، وأشهرها حديث رفع القلم عن 3 ذكر منهم المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم أو يبلغ، لم يقل حتى يفهم، فجعل البلوغ هو غاية أو بداية التكليف. طيب، ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولا يرد وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما، يعني مالي المجنون والطفل، المجنون والطفل، فيجب الزكاة والغرامة. الغرامة فيما لو أتلف، فيما لو أتلف، فيكون في ماله دفع قيمة المتلف. والزكاة إذا بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة فيه. هل هذا يعارض ما سبق ذكره من أن من شرط التكليف العقل وفهم الخطاب؟ يقول الشيخ رحمه الله وإياه: لا تعارض. لماذا؟ لأن وجوب الزكوات في المال ولزوم الغرامات في الإتلافات هو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، وخطاب الوضع لا يشترط فيه العقل ولا فهم الخطاب، لأنه يقع بمجرد وجود سببه. وش الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف يا أخوان؟ أيوة، يقول خطاب التكليف لك يد فيه، وخطاب الوضع لا يد لك، لا يد لك فيه. هذا فرق، نقول إنه مبدئي، لكن قد يقول القائل خطاب الوضع لي يد فيه، مثل إني يبلغ المال نصاب لك يد فيه ولا مالك، الاستطاعة في الحج لك يد فيه ولا مالك، فرق آخر. ها، نعم، خطاب التكليف لا تخاطب به، عفوا، خطاب الوضع لا تخاطب به، وإنما هو علامة، وخطاب التكليف تخاطب به وبإيقاعه. فإن قلت الوضوء شرط والشرط من خطاب الوضع وأنا مخاطب به، شو نقول؟ الشرط شرطان، شرط وجوب وشرط صحة وأداء. فشرط الوجوب لا تخاطب به، وشرط الأداء والصحة تخاطب به، شرط الأداء والصحة تخاطب به حتى تستطيع أن تفعل. مثل من شرط يعني حتى تصل إلى البيت الحرام لا بد أن تشتري لك دابة ولا تستأجر أحد، هذه شروط صح ولا لا؟ لكنها شروط إيش؟ أداء وفعل، أو شروط صحة. هذه الشروط يطالب بها المكلف لأنها من خطاب التكليف، ولكن سميت شروطا لأن الواجب تتوقف صحته على وجودها، أو يتوقف أداؤه على وجودها. وأما خطاب التكليف أيها الإخوة فإنه يخاطب به الإنسان ويؤمر به وينهى، ولهذا لا بد فيه من عقل وفهم، إذ من شرط المخاطبة وجود العقل والفهم. فإذا جينا إلى وجوب الزكوات ولزوم الغرامات في المتلفات، جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية يقولون هذه يعني وجوب الزكاة فيها مرتبطة ببلوغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وجب في المال الزكاة، فإن كان مالك المال غير عاقل ولا يفهم الخطاب تولى وليه القيام بذلك. مثل إذا أتلف مال شخص، إذا أتلف مال شخص ألسنا نقول وجبت الغرامة عليه صح ولا لا؟ طيب قد يكون قال هذا لا يعقل ولا يفهم الخطاب، نقول نعم هو لا يعقل لأنه لا يخاطب الآن بإخراج قيمة المتلف، لكن وجب في ذمته، وجب في ذمته وهو غير صالح للفعل، فيقوم وليه مقامه في الفعل. وهذا محل نزاع بين الجمهور وبين الحنفية. والنصوص الشرعية من تصرفات الصحابة رضي الله عنهم تدل على لزوم الزكاة في أموال الصبيان والمجانين، والمسألة فقهية وليست أصولية. لكن لو أورد مورد هذا الاعتراض وقال كيف تقول إن الصبي والمجنون غير مكلفين وتجب الزكاة عليهما، فنقول وجوب الزكاة وضمان المتلفات هو من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، وخطاب الوضع لا يشترط فيه العقل ولا فهم الخطاب، بل يثبت في الذمة بمجرد حصول سببه. قال وقيل بتكليفهما كسكران على نص أحمد والشافعي فيه خلافا لابن عقيل من أصحابنا وأكثر المتكلمين، وكمغمى عليه نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد في تكليف المغمى عليه. هذا القول الثاني في المسألة، وهو أن المجنون والصبي مكلفا، وهو أن الصبي والمجنون مكلفا، وأخذ تكليفهما من تكليف إيش؟ السكران. وما هو الجامع بينهم؟ نعم، وفقد العقل، والسكران أيضا قد لا يفهم الخطاب، والمراد بالسكران السكران الذي فقد التمييز، وهو الثمن الذي اختلط عليه المعلومات بحيث لا يستطيع ولا يدرك التمييز بين الصح والخطأ وبين الضار والنافع، ويتصرف تصرفات المجانين. هل هذا السكران مكلف؟ فيه خلاف بين العلم كبير، ويذكرونه أيضا في موانع التكليف والسكر، وإنما ذكرنا السكران المميز وغير المميز، لأنه إذا كان السكران عنده قدرة على التمييز ولم يصل إلى درجة فقد التمييز هو مكلف، يستطيع أن يتكلم ويفهم الخطاب ويدرك أن هذا الفعل ينتج هذه النتيجة فهذا مكلف. وأما إذا فقد التمييز هذا كله فهذا هو محل الخلاف. الصحيح أن التكليف باق عليه، ولكن قد يرفع عنه بعض الأشياء المتعلقة به، مثل لو طلق مثلا هل يقع أو لا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يقع لنا لا بد له من قصد صحيح لو باع ونحو ذلك. لكن ما يتعلق بحقوق الناس لا، يعني لو قتل لو زنى هذه حقوق لا بد من تنفيذها. فإذا قال قائل طيب هو الآن فاقد العقل، أقول فقده للعقل بسبب منه وليس بسبب طارئ وعارض. ولهذا صحيح أيضا من أقوال العلم التفريق بين السكر بسبب مباح والسكر بسبب محرم. لو واحد أسقي مسكرا أجبر على ذلك، إذن هو ليس هذا منه، فهذا قد يقال فيه، بل يقال فيه أنه لا يقع أو لا يكلف في هذه الحالة، لأن فقد العقل ليس بسبب منه وإنما هو بسبب خارج عنه. والصحيح من أقوال العلم فيما يتعلق بالصبي والمجنون أو الطفل والمجنون أنه لا تكليف عليهما. ولهذا الشيخ قال وقيل بصيغة التضعيف، قال وكمغمي عليه، أيضا من موانع التكليف الإغماء. والإغماء حالة بين النوم وبين الموت. الفرق بينهما أن الميت لا يمكن أن يصحى مطلقا، والمغمى عليه قد يصحو. ووجه الشبه بينه وبين النوم أن النوم الإنسان فيه لا يشعر، لكن لو أوقظ استيقظ، وأما المغمى عليه ما يستيقظ. ولذلك تردد أهل العلم فيه بينه وبين المجنون، هل يحكم عليه بحكم المجنون لأنه لا يشعر، أو يحكم عليه بحكم النائم؟ والفرق بينهما أيها الإخوة أن المجنون لا تثبت في ذمته التكاليف أصلا مطلقا، والنائم تثبت. يعني لو نام عن صلاة مش حكمه؟ يقضيها. لكن المجنون لو دخل وقت العصر وهو مجنون وخلص وقت العصر ثم صحى وأفاق من الجنون ما يقضي. فالمغمى عليه هل حكمه حكم المجنون أو حكم إيش؟ النائم. وكلاهما مانع من التكليف، لكن المجنون مانع مطلقا والنائم مانع من لزوم الإثم، مانع من لزوم الإثم أو ترتب أفعاله عليه إذا وقعت، ما عدا الغرامات يا أخوان. يعني مثلا لو طلق وهو نائم، لو باعه نائم ما يلزمه، لكن لو سقط على شخص فمات بسبب سقوطه عليه وهو نائم شو يصير؟ يلزمه الدية، يعني هذه غرامة متلفات. وهذه من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ من خطاب الوضع. فالصحيح والله أعلم في المغمى عليه أنه حكمه حكم المجنون، لا تلزمه التكاليف إلا إذا كان إغماء طارئا لم تطل مدته. طيب ما هو طول المدة؟ بعض العلم يقول يوم وبعضهم يقول نصف يوم، ولعل الصحيح والله أعلم أنه ما يلحق به المشقة. يعني فإذا كان إغماء طارئ كيوم هذا لا يلحق به المشقة أن يصلي يوما، فيقال فيه أنه إذا كان إغماء طارئا هذا تثبت في ذمته التكاليف، فإذا أفاق قضاها. قال ولا تكليف على مميز. المميز من جاوز سن الطفولة، يعني إذا فسرنا كلام المؤلف أن الطفل هو الذي لم يبلغ سن التمييز، فالمميز هو ما جاوز سن الطفولة. وعند المعاصرين أو الأطباء ونحو ذلك أن الطفل من سن 1 إلى سن 12 كل هذا يسمونه طفل. بعد سن 12 التكوين الجسمي يتغير، فيدخل لا يدخل سن يعني الرشد، ولكن سن أقل من يعني بين سن التكليف عندهم، ولكنه يتجاوز سن الطفولة. ولهذا ينقل من طب الأطفال لو إيش طب البالغين. هذا السن ليس هو تقدير شرعي 12، وإنما التقدير الشرعي 7 10 15، هذا هو الذي وردت به السنة. فنقول من السابعة فما دون، هذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله وإياه، من السابعة فما فوق يسمى حكم التمييز. هذا الذي ميز هل هو مكلف؟ الشيخ رحمه الله ويقول لا يكلف، لا يكلف، لأنه إلى الآن لم ينضبط عنده فهم الخطاب. قال اختاره الأكثر كالنائم والناسي، كالنائم والناسي، قاس على النائم والناسي وما لحاجة لقيس عليهما. كان الأولى أن يستدل بيش بالحديث، لأن الحديث قال والصبي حتى يبلغ أو يحتلم، فحكم عليهم جميعا بحكم واحد. يبقى عندنا الكلام على الناسي، النسيان مانع من موانع التكليف لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكنه لا يمنع ثبوت الأحكام في الذمة، لا يمنع ثبوت الأحكام في الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ما عدا بعض أهل العلم يقول النواهي لو وقعت من الناس فإنه لا يخاطب بإعادتها، النواهي لو وقعت من الناس فإنه لا يخاطب بإعادتها بعد ذلك. طبعا ضابط النسيان وهل يعتبر هذا ناسي أو لا تجد تفاصيله في كتب أهل الفقه. قال وقيل بلى، وهو رواية عن أحمد لفهمه، هذه الرواية الثانية في المميز أنه يكلف، والعلة وجود الفهم، وهذا القول ضعيف كذلك لمخالفته للحديث، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد التكليف بإيش؟ بالبلوغ وهو الاحتلام. قال وقيل مراهق، هذه الرواية الثالثة، وهي أنه إن كان مميزا مراهق، المراهق هو الذي قارب الحلم ولم يحترم، قارب الحلم ولم يحترم، يسمونه مراهقا، مو بالمراهق في المصطلح الآن المعاصر، لا، هذا راهق الحلم يعني قارب الحلم ولم يحترم، فهو فوق العشر ودون الخمسة عشر. هذه الرواية تقول أنه يكلف. قال وهو رواية عن أحمد اختاره ابن عقيل في مناظراته، قال وهو من قارب البلوغ، والصحيح كذلك أنه ليس بمكلف. فإن قال قائل وكيف يعاقب على ترك الصلاة وهو لم يكلف، أقول هذه عقوبة تأديب لا عقوبة ذنب، من باب التعليم، عقوبة تأديب وتعليم لا عقوبة ذنب، فإنه رفع القلم عنه بصريح الحديث، فحينئذ لا يكلف. لكن لا يمنع أنك تخاطبه وتعلمه وتؤدبه وإن كان قلم التكليف لم يجري عليه. ونقول أيضا مثل هذا السفيه الذي لا هو مجنون جنونا مطبقا وليس عاقلا تام العقل، فتعرف من أحواله وتنكر، تارة يتصرف تصرف العقلاء وتارة يتصرف تصرف السفهاء، لا يضبط المال، لا يحسن التصرف في التعامل مع الناس، ولهم درجات في ذلك، ولو درب تدرب، لو درب بعضهم يتدرب ويحسن تصرفه، لكن مثل ما يقولون ما تأخذ يعني عليه أنه كتام للعقل، فهذا حكم، وحكم ماذا؟ من جاوز العشر سنين يعلم يؤدب، قد يعاقب على بعض التصرفات حتى إذا رأينا أن العقاب يمكن ينفع معه. نعم، ولا يحكم عليه بحكم المجنون المطلق ولا يحكم عليه بحكم العاقل المطلق. ثم قال والمكره المحمول كالآلة غير مكلف. وقيل بلى، وإن أكره بالتهديد والضرب فهو مكلف. المكره أو الإكراه مانع من موانع التكليف، لكن الشيخ رحمه الله وإياه قسمه إلى قسمين، الإكراه الملجم وهو الذي يتحول به المكره إلى آلة، آلة لا إقدام له ولا إحجام، مثل أن يكتف إنسان ثم يدفع على شخص فيقتله بحيث لا ينسب التصرف إليه، فهذا لا يكلف، غير مكلف، لأن التصرف ليس منه، حتى لو وقع على أوقع على شخص فقتله لا حرج عليه في ذلك، ويكون مثل السيف مثل البندقية آلة من الآلات. النوع الثاني وهو أكره بشيء يضره وهو الفاعل، فعنده إرادة ولكنها ضيقة النطاق وليست واسعة، يهو بين أمرين، يا أن يفعل ما أكره عليه أو يتعرض لعقوبة، ومقيدة بوجود ضرر، ضرر بدني أو مالي أو نفسي، بأن يتضرر ابنه أو أبوه أو زوجته ونحو ذلك مما يكون وقوع الضرر عليهم كوقوعه عليه. هذا النوع الشيخ رحمه الله وإياه قال فهو مكلف. طيب، النوع الأول حكى الشيخ فيه رحمه الله عدم التكليف، وحكى قولا آخر أنه مكلف، وقال وفاقا للحنفية، يعني الحنفية يقولون بالتكليف، لكن وداخل في التكليف بالمحال، فإذا قلنا أن التكليف بالمحال جائز كان مكلفا، ولهذا قال وهو مما لا يطاق، ما يطاق لأنه صار آلة. أما الإكراه الآخر، الشيخ رحمه الله وإياه اختار فيه التكليف ونسبه إلى الأصحاب والشافعية، قال خلافا للمعتزلة الذين يرون عدم تكليفه. سنفهم سبب الخلاف ثم بعد ذلك سنبين الراجح. ما هو سبب الخلاف أنه مكلف أو غير مكلف؟ الذي يقول أنه مكلف ما وجهة نظره؟ لا، نعم، عنده إرادة ويستطيع، هو الفاعل يستطيع أن يفعل، ولذلك هو من هذا الوجه مختار، هو الذي اختار الإقدام على هذا الفعل ليرتفع عنه الضرر الذي يمكن أن يقع، ولا لا؟ هذا عاقل أو بعاقل؟ عاقل، يفهم الخطاب ولا ما يفهم؟ يفهم، وهو المقدم على الفعل ولا لا؟ نعم، باختياره، لكنه اختيار محصور، فهذا وجه تكليفه. والذي يرى عدم التكليف وش يقول؟ يقول إن وجود هذه الإرادة كعدمها، وجود هذه الإرادة كعدمها، لأنه قد سيق إلى هذا الاختيار من غير إرادة حرة، من غير إرادة حرة. هذا وجه صحيح، ولذلك الصحيح في مثل هذه المسألة التفصيل، وهذا هو القول الراجح، وهو أن نقول إما أن يكره على أقوال أو على أفعال، إما أن يكره على أقوال أو على أفعال. فإن أكره على الأقوال فالقول أمره هين، أمره إيش؟ هين، لأنه في الغالب لا يقع به ضرر على أحد، فيكون الإكراه سببا لرفع التكليف عنه، بمعنى رفع الإثم عنه، رفع الإثم عنه، كأن يكره على كلمة الكفر أو يكره على الطلاق أو يكره على بيع أو شراء أو يكره على قذف محصن أو محصنة، هذا يتكلم ليرفع عنه الضرر. النوع الثاني الإكراه على الأفعال، كأن يقتل، يسرق، يزني، يتلف مالا، فنقول لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون ما أكره عليه متعلق بحقه وحق الله، بحقه وحق الله، مثل امرأة تكره على الزنا وتقاوم ما تستطيع ولا تستطيع، أو يقال لها إما أن تفعلي وإما أن تقطع يدك أو تقتل ونحو ذلك. أن يكره إنسان على السجود لصنم، السجود لصنم، هذا حقه، فنقول الإكراه في هذه الحالة يرفع عنه الإثم والحرج ولا يكلف. إيش معنى لا يكلف؟ أي نعم، يعني بمعنى أنه يباح له ترك الواجب وفعل المحرم، حكمه حكم الشخص غير المكلف. وإن تعلق ما أكره عليه بحق الغير، هذا هو القسم الثاني، فنقول أيضا لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون الضرر الواقع عليه مساويا للضرر الذي سيوقعه على الغير أو أقل، الضرر الواقع عليه مساو للضرر الواقع على الغير أو إيش؟ أقل. مثل المساوي أن يقال له مثلا اقطع يد فلان وإلا قطعنا يدك، اقتل فلان وإلا قتلناك، أتلف مال فلان وإلا أتلفنا مالك، ازني بامرأة فلان وإلا زينينا بامرأتك، ما يباح له. في هذه الحالة نقول هو مكلف ولا يباح له رفع الضرر عن نفسه لإيقاعه على غيره، لأن الضرر في هذه الحالة مساوي أو الضرر الواقع عليه أخف من الضرر الواقع على الغير. مثل لو قيل له نبي تلف مالك أو تقتل فلان، أيهما أشد؟ القتل أشد من إتلاف المال. الحالة الثانية أن يكون الضرر الواقع عليه أشد من الضرر الواقع على الغير، مثل أن يقال نبي نقتلك أو تتلف مال فلان. فالصحيح والله أعلم أنه يجوز له أن يدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه الضرر على غيره الذي هو أقل، إذا كان يمكن تعويضه، إذا كان يمكن تعويضه. أما إذا لم يمكن تعويضه، مثل أن يقال له إما أن تقطع يد فلان وإلا قتلناك، ذهب جزء من النفس التي لا تعوض، أو إزني بامرأة فلان وإلا قتلناك، استباحة فرج لا يحل له، تدفع القتل عن نفسك لكي تهتك عرض غيرك، هذا يصير محل إيش؟ نزاع وأخذ ورد. وباب أو مسألة يعني موانع التكليف ترى من أكبر المسائل في الفقه لها أثر فيه، سواء طبعا في شيء متفق عليه مثل مثلا المجنون ونحو ذلك، وفي شيء يقع مع الخلاف، عندك المميز، المراهق، المغمى عليه، الناسي، السكران، الإكراه، الجهل، كلها من أسباب الخلاف بين أهل العلم، إما بالنظر إلى تحقق المناط، يعني هل هو فعلا جاهل ولا لا، هل هو ناسي ولا لا، هل هو تحقق فيه الإكراه أم لا، أو من جهة أنه هل هو عذر يبيح أم لا، هل هو عذر يبيح أم لا، هو خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الضابط هو الذي يمكن أن يتحقق به ضبط هذه المسألة. قال وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل محال أو وباطل بالإجماع، وأما بمعنى تقدير وجوده فجائز. تعلق الأمر بالمعدوم يعني هل من شرط المكلف أن يكون موجودا حال الخطاب أم لا؟ الشيخ رحمه الله وإياه فصل في المسألة، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا يشترط، لكن هل معنى عدم اشتراط كون المكلف موجودا أن الأمر يتعلق بالمعدوم؟ نسأل سؤال لا بد منه، ما مرادك بتعلق الأمر بالمعدوم؟ الشيخ ماذا يقول؟ إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه هذا محال ولا لا، ولا يقول به عاقل، ولا يمكن أن ينسب هذا إلى جمهور أهل العلم القائلين بتعلق الأمر بالمعدوم، ما يمكن أن يكون يريد هذا. قال وإن كان بمعنى تقدير وجوده، يعني إذا وجد فهو مكلف بالخطاب القديم الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه، وإلا لما صح تكليف واحد منا. ولذلك فهل الخلاف في هذه المسألة لفظي؟ الخلاف بين الجمهور وبين المعتزلة لفظي. طيب ما فائدة معرفته؟ من أعظم فوائد معرفته دفع الشبه، دفع الشبه والرد على الذين يستغلون مثل هذه المسائل لإبطال إيش؟ الدين، فيأتي بمثل هذه المسائل وينبشها، يقول لك أن الخلاف بين العلم هل الأوامر الشرعية والتكاليف ستعلق بالمعدوم أم لا، ولا تلزم بمذهبك أن يتعلق بالمعدوم، وأنا كنت وقت نزول الوحي معدوم، فالأمر لا يتعلق بي، وأخذ بالقول الآخر هو معظم لا يبالي، هو قصده الحق، قصده إيش؟ إرادة الشبه فقط، والهوى وافق قولا يهواه. فأنت تبين على كل حال، يعني على الأقل تفهم المسألة، هم تقول والله تبدأ تذكر الخلاف والأقوال والأدلة وترجح، ما ينفع هالكلام. شو تقول؟ تقول أصلا هم متفقون على أن الموجودين في هذا الزمان وفي أي زمان وجد الإنسان فيه مكتمل الشروط فهو مكلف. عاد قبل دعوة الاتفاق ولا ما قبلها، أهم شيء أنك تعرف المسألة. فالمعتزلة القائلون بأن المعدوم لا يتعلق به التكليف، لم يريدوا أن من وجد مستكمل الشروط غير مكلف، ما يقولون هذا، وإلا صاروا غير مكلفين ولا لا؟ وهذا خلاف الواقع. فإذا هو لم يفهم هذه المسألة، لكن أنت فهمتها وعرفتها. ولهذا بعض الطلاب يحفظون وبعض طلبة العلم يقول ليش ما تحدث هذه المسائل لما لها ثمرة؟ هذا ليس بصحيح. نعم لو تدرس التعوام وتشرح لهم صح، لكن طلبة العلم لا بد أن يعرف المسائل هذه وأسباب الخلاف فيها وثمرتها ومحل النزاع ومحل الخلاف حتى يستطيع أن يجيب فيما لو عرض له إشكال. قال وذكر بعضهم صحة التكليف به تبعا لموجود. حكى الشيخ رحمه الله وإياه عن بعض أهل العلم صحة التكليف بالمعدوم، قال تبعا للموجود، ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح هو ما ذكر المؤلف رحمه الله وإياه. طيب، وبذلك نكون قد انتهينا مما يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وأنه يشترط فيه العقل وفهم الخطاب، يشترط فيه العقل وفهم الخطاب. ويندرج تحت ذلك مسائل، منها المميز والسكران والسفيه والمراهق والمغمى عليه والناسي والنائم والمعدوم والمكره. بعد ذلك يسرع المؤلف رحمه الله وإياه في الأدلة، فقال فصل: هذا ابتداء التكلم على الأصول. الأدلة الشرعية التي هي الأصول الكتاب أي القرآن والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع من علماء العصر والقياس، هذه أصول الفقه الأربعة المتفق عليها. قال رحمه الله: هي المتفق عليها ولم يعتبر خلاف من خالف في بعضها. أما القرآن فهذا متفق عليه بين أهل العلم، لا يوجد فيه نزاع أصلا. وأما حجية السنة ففيها خلاف ضعيف لا يلتفت إليه، وما زال إلى الآن تجد من يثير مثل هذه المسألة ويقول لك لا أقبل من السنة إلى الأشياء العملية التي حتى يخرج من قضية لما تقول له مثلا الصلاة الصيام الحج، يقول لك العملي أقبله وأما سائر الأقوال فلا أقبلها، تفريق بالهوى. أول إجماع فيه خلاف، وإن كان الجمهور على صحته واعتباره، في خلاف عن بعض المعتزلة ونحوهم، وافقهم بعض أهل السنة في ذلك. وأما القياس فكذلك أيضا جمهور أهل العلم على اعتباره وصحته، يكاد يكون اتفاقا ما عدا خلاف من نعم داود الظاهرية وبعض الشيعة كذلك في صحته واعتباره، وافقهم بعض المعتزلة أيضا في اعتبار القياس، لكن الخلاف يكاد يكون ضعيف. جيد، يوجد نعم من المعاصرين من يتبنى بعض هذه الأقوال بخاصة فيما يتعلق بالإجماع وبالقياس، كما قلنا أن من المعاصرين أيضا من يتبنى رد السنة وعدم اعتبارها. لكن معرفتك بدرجة قوة الخلاف مهم، يعني مثلا لما ما تقارن مثلا حجية السنة بحجية الإجماع، الخلاف في الإجماع أقوى من الخلاف في حجية السنة، والخلاف في القياس كذلك أقوى من الخلاف في الإجماع، أقوى من الخلاف في الإجماع. فمعرفتك بدرجة الخلاف نعم تعينك أيضا على تحديد شخصية الذي أمامك، هل هو شخص صاحب هوى وإلا إنسان يعني وجد قولا له دليل يعتبر مثل من يكون من المعاصي بعد حجية الإجماع. نعم. قال واختلف في أصول تأتي، يعني إذن قسم الأدلة إلى قسمين، أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها. قال منها الاستحسان واعتقاد الشيء حسنا، هذا تفسير للاستحسان باللغة، وإلا معناه الاصطلاحي سيأتي إن شاء الله. قال والاستصلاح وشرع من قبلنا ونحوها على ما يأتي بيانه، سيأتي الكلام إن شاء الله على كل هذه الأصول. أصل هذه الأصول وأساسها هو كلام الله جل وعلا وهو القرآن، والقرآن له أسماء منها الكتاب ويسمى القرآن كذلك. قال والأصل الكتاب وهو كلام الله المنزل للإعجاز بصورة منه وهو القرآن، لأن الأحكام كلها من الله وهو كلامه، أي القرآن كلام الله جل وعلا، كلامه لفظا ومعنى. ولهذا الشيخ رحمه الله وإياه وصفه بأنه إعجاز معجز ولو بصورة من، وإعجازه لا بصرف قدرة الناس عن محاكاته، ولكن في نظمه وأسلوبه وترتيبه وما فيه من الآيات التي لو تأملها الإنسان وتدبرها سيجد عجبا لا ينقضي منه تدبر العقلاء. فنسبة كلام الله جل وعلا كنسبة الله جل وعلا إلى خلقه، نسبة كلام الله إلى كلام المخلوقين كنسبة الله جل وعلا إلى خلقه. فكما أن الله ليس كمثله شيء، فإن كلامه ليس كمثله شيء. قد يقول قائل طيب السنة معجزة لا تصل إلى درجة إعجاز القرآن. نعم نعم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولكلامه صلوات الله وسلامه عليه أسلوب يستطيع أهل الخبرة أن يميزوا بينه وبين غيره، ولم يعرفوا إيش الإسناد، لكن ليس هو معجز كإعجاز القرآن، ليس معجزا كإعجاز القرآن. قال والسنة مخبرة عن حكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا، يخبرنا بأحكامه ولا يحكم بشيء من ذات نفسه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بتشريع الأحكام، وإنما هو ماذا؟ مبلغ، والمشرع من هو؟ الله جل وعلا. فإذا أمره الله جل وعلا بإبلاغ شيء أبلغه، وطريقة الإبلاغ على نوعين، إما أن يبلغه بكلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، وإما أن يعطيه الله جل وعلا الوحي وهو يبلغه صلوات الله وسلامه عليه بألفاظه إن هو إلا وحي جوح، على تقدير أن الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس إلى القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح أنه قال لا يخرج من شفتي إلا الحق، فاكتب عني في الغضب والرضا، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فقال له بعض من يحضره من قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أن تكتب عليه وسلم كل شيء، شاور النبي عليه السلام قال اكتب والله لا يخرج إلا الحق. فهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام لا يتصف بها غيره، ولكن هو من الله جل وعلا، فطاعته أو تشريعه تابع ليش؟ لتشريع الله جل وعلا. يأتي السؤال وهو هل السنة تستقل بأحكام عن القرآن الكريم؟ خلاف بين أهل العلم، والخلاف في هذه المسألة أيضا لفظي، بمعنى أننا لابد أن تعرف أننا لما نقول أنه مستقل بأحكام ليس معنى ذلك أنه أنشأها من عنده بلا وحي من الله جل وعلا، وإن قلنا أنه لا يستقل لا يعني ذلك أن سنته لا تقبل، يعني الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل بإصدار أحكام ما قالوا إن السنة ما تقبل، لأننا لما أوردنا عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم كذا وكذا وكذا مما لم يوجد في القرآن، قالوا هذا يندرج تحت قول الله جل وعلا تبين لهم وهذا يندرج تحت كذا وهذا يندرج تحت كذا، فهم قبلوه وأدخلوه ضمن الأحكام الكلية للقرآن الكريم، لكن لم يقل أحد منهم لا أقبل ما استقلت به السنة، إلا ما عرف عن بعض الخوارج وبعض المعتزلة من أنهم لا يقبلون السنة التي يستقل بها النبي صلى الله عليه وسلم أصل رد حجية السنة لعزهم عن معرفة الإسناد فيها. قال والإجماع مستند إليهما أي إلى الكتاب والسنة، لأنه لا إجماع إلا عن دليل، والقياس مستنبط منهما لا من السنة فقط بل من الكتاب والسنة. إذن الإجماع والقياس يعودان إلى إيش؟ إلى الكتاب والسنة، والسنة تعود إلى القرآن، فصار القرآن هو أصل الأصول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر محفل قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بين يدي مبايعة أبي بكر وهو على المنبر قال إن الذي هدى الله به نبيكم صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا وكتابه الذي كان يهتدي به فتمسكوا به تهتدوا. مثل هذه الكلمات يجيك واحد من هؤلاء الذين يردون السنة يقول ها خلاص هذا هو قال تمسكوا بالكتاب، قل نعم هو أمرنا بالتمسك بالكتاب، ومن التمسك بالكتاب والعمل به أخذ سنته وطاعته فيما أمر، مثل ما نقول إن من التمسك بالكتاب العمل بالسنة بالإجماع، ومن التمسك بالكتاب العمل بالقياس، لأنه هذا مأخوذ منهما. نكتفي بهذا القدر، وسيبين المؤلف رحمه الله وإياه في الدرس القادم إن شاء الله ما يتعلق بالقرآن من حيث تعريفه وإعجازه وما يتعلق به من مسائل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. في سؤال قضية المغمى عليك. نعم. شوف الصحيح اللي ذكرت شيخ أن حال الحال يجوز صحيح. أي نعم. إلا إن كان طارئ. إلا إن كان إغماء طارئا يعني زال بسرعة. اختلف هم على يوم. في تقدير نعم. يعني أقرب الأحوال يقال يوم، هذا إذا زال يعني زال الإغماء عنه في يوم فإنه يكلف. يعني قد يقول قائل طيب يوم وساعة. يوم وساعتين، يعني التقدير بالكثرة والقلة قد لا ينضبط، لكن نقول يوم، ويدخل في اليوم هذا ما قاربه، فإذا جاوز اليوم النصف دخل في يومين، يعني قد يقال هذا التقدير. في القضاء نعم في تكليف يكون فيه مشقة. طبعا المشقة ضابطها قد تعود إلى الإنسان نفسه، وقد تعود ايضا الى اننا نقول لما يعني يزيد هذا يعني فيما يتعلق بالصلاه وتكرارها، نلاحظ ان الشارع فرق ما بين الحيض في الحيض ما بين الصلاه وما بين الصيام مما عللوا به، وان كانت عائشه رضي الله عنها تقول كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه، لكن قالوا ان الصلاه تشق يعني تكررها مما يشق. بس في الأول متعلق بحق الله حق الشخص. أي نعم. سجود الصلاة. إيه. السجود للصلاة هو حق الله. حق الشخص. لا حق الشخص مثل الأشياء المتعلقة به. لا ذكر حق الشخص. حق الأول. لا هو واحد يعني هو تقسيم المكره إما أن يتعلق بحق الله وحقه أو بحق الغير. اي فحق الله وحقه واحد يعني قسم واحد. اي سم الزنا او يعني هو فيه جانبان، لان الحقوق اما حق لله صرف او حق للمكلف صرف او حق يكون مشتركا مثل الزنا ومثل الربا، واحد يقول انا عادي عندي ابا اخذ 100 وسدد 110 انا اللي بسدد، يقول لا هذا حق مشترك صحيح لكن هو حكم الله جل وعلا في مالك خيار فيه، لكن واحد يقول انا عادي تغشني اي خالد يعني مثلا ابشريه بل قال لك ب 1005 هو ما يسوى الا 1000 مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين، ان شاء رده وصاع من شاء وان شاء ترك، هو حق له ان شاء استطاع وان شاء اخذه، لكن في اشياء مشتركه فهو حق الله فيها غالب، فهذه يلاحظ فيها حق الله جل وعلا، فالزنا من هذا الباب يعني حق الله جل وعلا فيه غالب. نعم. وللغير فيه حق. لكن في لما يتعلق بالغير ومع حق الله جل وعلا ما يسقط حق الغير، يعني كالزنا بالغير ونحو أو اللواط به. نعم. لا لا قسمنا، إذا كان متعلق بحق الغير إما أن يكون الضرر الواقع عليه أقل أو مساوي فهنا لا يسقط التكليف ويمتنع لأن الضرر لا يزال من الضرر. هذا القول الثاني. الحالة الثانية إذا كان الضرر الواقع عليه أكثر من الضرر الواقع على الغير، نعم نقول يجوز أنه يرفع الضرر عن غيره بإيقاع الضرر على الغير بشرط أن يكون هذا الضرر يمكن تعويضه. وإذا كنا مثلا إذا قيل له إما أن تقتلك أو تقطع يد فلان أو يعني قطع اليد لا يمكن تعويضه، فهو ذهاب جزء من النفس بخلاف الأموال أو الضرب الذي لا يعني يترتب عليه آثار كبيرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.